أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الطالب، درست من أجل العلم والعمل والنجاح والفوز والكرامة، ومن أجل ذلك يجب عليك ملاحظة ما يلي. أولا، حسن النية في التعلم بأن تعلم العلم لوجه الله وإنقاذ نفسك ومجتمعك من الجهل، ولتعرف الحق فتعمل به والباطل فتجتنبه، ولا يكن همك الحصول على الشهادة أو الوظيفة فقط، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا، العناية بدروسك ومذاكرتها وفهمها، وأن تجد وتجتهد في ذلك مع الاستعانة بالله والتوكل عليه، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن توكل على الله كفاه، ومن استعان بالله أعانه. ومن أسباب الفهم والنجاح أن تذاكر دروسك قبل شرحها، ثم تنتبه إلى شرح المدرس بجميع الحواس، ثم تسأله عما أشكل عليك، ثم تذاكر دروسك بعد الخروج من المدرسة لترسخ في ذهنك، وأن تطيع الله وتتقيه. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأن تدعو الله أن يمنحك العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثالثا، العناية بالقرآن الكريم ودراسة تفسيره وتدبره وحفظه، ليكون حجة علي لك عند ربك وشفيعا لك يوم القيامة، ولتكون من خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. والقرآن الكريم خير كتاب أنزل على أشرف رسول إلى خير أمة أخرجت للناس بأفضل الشرائع وأسمحها وأسماها وأكملها، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بقوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. رابعا، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، فهي عماد الدين والصلة برب العالمين والفارقة بين الإسلام والكفر، وهي شعار المسلم، وهي تكفر الذنوب والآثام وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه الصلوات الخمس بالنهر الجاري الذي يغتسل منه مسلم كل يوم خمس مرات فيذهب ما فيه من الأوساخ والأدران. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. خامسا، لا بد لك أخي الطالب من أصدقاء، فإن وفقت لمصادقة الأخيار وإلا ابتليت بمصادقة الأشرار، فعليك بصحبة الأخيار المطيعين لله تعالى ومحبتهم ومجالستهم وزيارتهم، والبعد عن الأشرار العصاة لله، فالمرء معتبر بقرينه وسوف يكون على دين خليله، فلينظر من يخالل وأنت مع من أحببت يوم القيامة. سادسا، حفظ الأوقات فيما ينفع وصونها عما يضر، لأنك مسؤول عنها ومحاسب عليها ومجزي على ما عملت فيها. والأوقات محدودة والأنفاس معدودة، فاغتنم حياتك النفيسة واحتفظ بأوقاتك العزيزة، فلا تضيعها بغير عمل، ولا تفرط بساعات عمرك الذاهب بغير عوض. واحفظ الله يحفظك، واتق الله حيثما كنت، وأشغل لسانك بذكر الله وجوارحك بطاعة الله، واغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وتذكر قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سابعا، بر الوالدين والإحسان إليهما واللطف بهما والشفقة عليهما وامتثال أمرهما ما لم يأمرا بمعصية الله واجتناب نهيهما، وتذكر عطفهما عليك وإحسانهما إليك منذ الصغر بالطعام والشراب واللباس والعلاج والعطف والشفقة والحنان والتربية والتعليم وغير ذلك من أنواع الإحسان، وادعو الله لهما في الحياة وبعد الممات، وتذكر قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، رواه الترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. وإذا رضي الله عنك فأنت من السعداء. وقوله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فالجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. ثامنا احترام المدرسين وتوقيرهم وإجلالهم والإنصات لهم والتأدب معهم وقبول نصحهم، فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وبقدر تأدب الطالب مع المدرسين يكون انتفاعه بالعلم وفهمه له، والمعلم شعلة تحرق نفسها لتضيء للناس، فلنعرف المدرسين العاملين المخلصين فضلهم ولنقدر لهم كرامتهم ولنشكرهم على إخلاصهم ونصحهم وتفانيهم في سبيل مصلحة أبنائهم الطلبة، ولندعو الله لهم بالتوفيق، ولنتذكر قول الشاعر رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، له الحق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. وقول الآخر أقدم أستاذي على نفس والدي، وإن نالني من والدي الفضل والشرف فذاك مرب الروح والروح جوهر وهذا مرب الجسم والجسم كالصدف. وقال آخر إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وقال شوقي الشاعر المعروف أرأيت أفضل أو أجل من الذي يبني وينشي أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. تاسعا العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على ذلك ليثمر علمك ويزكو وينمو فتنتفع به وينتفع به غيرك، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، فالعلم شجرة لا بد لها من زكاة وثمرة، وزكاة العلم وثمرته العمل به وتعليمه من لا يعلمه. ومراتب العلم سماعه ثم عقله ثم تعاهده ثم تبليغه. ومراتب العلم والعمل 3: رواية وهي حمل المروي، ودراية وهي فهمه، ورعاية وهي العمل به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. وقال نظر الله امرؤ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي فضل العلماء العاملين، وفي فضل العلم والعلماء، قال الله تعالى وقل رب زدني علما، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وقال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي. فهنيئا لطلاب العلم العاملين بهذا الفضل العظيم والثواب الجسيم. أخي الطالب، أرجو أن تتذكر دائما هذه النقاط المهمة، وأن تقول سمعنا وأطعنا لتفوز بسعادة الدنيا والآخرة. وفقنا الله جميعا للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح، وبالله التوفيق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام من أفضل العبادات وأعظم القربات، لأنه عبادة بدنية ومالية، وفيه تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. والمناسك جمع منسك، وهو التعبد لله تعالى، يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي أحكام حجكم. والمناسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة. ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. رواه البخاري ومسلم. والإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام مع النية. والأنساك ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فيطوف بالبيت سبعة أشواط، ويذكر الله تعالى أثناء الطواف بما تيسر من الذكر والدعاء، ويكون متطهرا من الأحداث والنجاسات وساترا لعورته. ويسن له أن يضطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول. ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. يبدأ طوافه بالحجر الأسود في كل شوط ويختم به، فإذا أتم طوافه صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي موضع من المسجد الحرام. ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، ويذكر الله ويدعوه على كل من الصفا والمروة رافعا يديه، ويذكر الله ويدعوه كذلك أثناء السعي. ويرمل الرجل ما بين الميلين الأخضرين ويمشي فيما سوى ذلك، فإذا أكمل السعي قصر من شعر رأسه وحل من إحرامه، ويتمتع بما يتمتع به المحلون من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك مما أباحه الله لعباده. أما المرأة فتقصر من كل ظفيرة قدر أنملة، والأنملة رأس الإصبع. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وصفة الإحرام بالعمرة أن يقصدها بقلبه من الميقات، ويقول بلسانه: لبيك عمرة، متمتعا بها إلى الحج، بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء. والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات في أشهر الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. وصفة الإحرام وصفة إحرام القارن أن يقصده بقلبه قائلا بلسانه لبيك عمرة وحجا بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب إن تيسر له ذلك ويلبس ملابس الإحرام إزارا ورداء. وصفة الإحرام بالحج مفردا أن يحرم من ميقاته بالحج في أشهره بعد أن يغتسل ويتنظف ويتطيب إن تيسر له ذلك ويلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك حجا. ويطوف كل من القارن والمفرد بالبيت طواف القدوم 7 أشواط ثم يصلي خلف مقام إبراهيم 2 ركعتين ثم إن شاء سعى بعده بين الصفا والمروة وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. ويبقى كل من القارن والمفرد على إحرامه حتى يتحلل منه يوم العيد برمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والحلق أو التقصير. وعلى المتمتع والقارن هدي دون المفرد. وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه اشترط على ربه بقوله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حصل له مانع من إتمام نسكه حل ولا شيء عليه. ولا يشرع للمسلم التلفظ بما نوى في شيء من العبادات إلا في الإحرام بالحج والعمرة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما من العبادات فلا يتلفظ بالنية فيها لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين والله يعلم ما في الضمير. ولا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب أو يقتل الصيد أو يباشر لشهوة. ولا يجوز للرجل خاصة أن يغطي رأسه أو يلبس القميص أو السراويل أو الخفاف أو العمائم أو البرانس. أما المرأة فيجوز أن تغطي رأسها بل يجب عليها ذلك وأن تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة. وأفضل الأنساك التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وقد اختلف العلماء أي الأنساك أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه إنساق الهدي فالقران أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أفرد العمرة بسفر والحج بسفر آخر فالإفراد أفضل وإلا فالتمتع أفضل. وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأحاديث الصحيحة. وإذا كانت المرأة حائضا أو نفسا فإنها تفعل كما يفعل الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. وإذا حاضت أو نفست بعد طواف الإفاضة ولم تطهر قبل سفرها سقط عنها طواف الوداع. ويجب على النساء التستر وترك الزينة لا سيما في مواطن العبادة لأنهن عورة وفتنة. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ويصح حج الصبي الصغير ولا يجزيه عن حجة الإسلام فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. والصغير الذي لم يميز يحرم عنه وليه ويجنبه محظورات الإحرام ويطوف به ويسعى به ويهدي عنه ويرمي عنه. ويصح الطواف والسعي عن الحامل والمحمول إذا نوى الحامل ذلك عنهما في موقف واحد. والمميز يحرم بنفسه ويؤمر بالطهارة من الحدث والنجاسة للطواف. وأحكام الصغار في الحج كأحكام الكبار. أيها المستمعون الكرام يجب على المحرم بحج وعمرة أن يكون ملتزما بما أوجبه الله عليه من شعائر دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة في حق الرجل وأداء زكاة الأموال إلى مستحقيها وصوم رمضان وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، وأن يتجنب ما نهى الله عنه ورسوله من الإشراك بالله كدعوة غير الله أو الذبح لغير الله أو التوكل على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر أو حصول نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده، وأن يبتعد عن الفسوق والمعاصي مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والمعاملة بالربا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، وأن يتجنب أذية المسلمين بقول أو فعل. ويجب على الحاج والمعتمر أن تظهر عليه آثار القبول، وأن يكون بعد الحج أحسن مما كان قبله، فيرجع مطيعا لله بعد أن كان عاصيا، وذاكرا الله بعد أن كان غافلا، وتائبا إلى الله توبة نصوحا بترك المعاصي والندم على ما كان منها والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل، مستغفرا الله بعد أن كان مصرا، وبذلك يكون الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أمرنا الله بالدعاء وتكفل بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. إذا لم يمنع من ذلك مانع من جهة العبد من ترك واجب أو فعل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الترمذي والحاكم. وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أي خالصها. وإنما كان كذلك لأنه امتثال لأمر الله، ولأن الداعي إذا علم أن النفع والضر بيد الله انقطع تعلقه بغير الله. وهذه الصفة المقتضية للحصر تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها. وإلى هذا الإشارة بقوله: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أبو يعلى من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن. وفيه تشبيه الدعاء بالسلاح الذي يقاتل به صاحبه العدو، فإن هذا الداعي كأنه بالدعاء يقاتل ما يحصل له من المصائب وما يخشاه من سوء العواقب. أيها المستمعون الكرام، وما أحوجنا إلى الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء، ونحن فقراء إلى الله محتاجون إليه في كل شؤوننا، وهو الغني عنا والقادر على إمدادنا بما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها المستمعون الكرام، يستحب للحاج في هذا الموقف العظيم أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه واستغفاره والتوبة إليه، ويرفع يديه حال الدعاء ويستقبل القبلة، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن الكريم فحسن. ويسن أن يكثر من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص ويقين، بأن يقولها بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه، بأنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام أحمد والترمذي. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وثبت في الصحيحين أن من قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل منه يوم القيامة إلا من قال مثله أو زاد عليه. ومن قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. فيستحب الإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الجنة والنجاة من النار وسؤال النصر على الأعداء والدعاء بالخير والتوفيق والصلاح لأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يدعو الإنسان لنفسه ولوالديه وأولاده ولمن له حق عليه ويجتهد في ذلك. فهذا اليوم أفضل أيام الدنيا للدعاء. فينبغي للإنسان أن يستفرغ وسعه للذكر والدعاء، وأن يدعو بأنواع الأدعية، ويأتي بأنواع الأذكار، ويذكر الله ويدعوه قائما وقاعدا وعلى جنبه ومنفردا ومع جماعة، بأن يدعو بعضهم ويؤمن بعضهم. فإن من الدعوات المستجابة الدعاء الذي يؤمن عليه، ومن الدعوات المستجابة دعاء الحاج والمعتمر. وليحذر كل الحذر من المعاصي التي تمنع القبول، كأكل الحرام أو شربه أو لبسه أو المخاصمة بالباطل. وليحذر من التقصير في الذكر والدعاء، فإن هذا اليوم العظيم لا يمكن تداركه. والسنة أن يخفض صوته بالدعاء، وأن يكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات، ويلح في الدعاء ويكرره 3، ولا يستبطئ الإجابة، ويفتتح الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمه بذلك. ويستحب الإكثار من التلبية فيما بين ذلك، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء، فهنالك تسكب العبرات وتقال العثرات وترتجى الطلبات. وإنه لموقف عظيم ومجمع كبير يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين، وهو أعظم مجامع الدنيا يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتقاء من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم غزوة بدر. وليكثر الحاج من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا الدعاء يجمع خير الدنيا والآخرة. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة ولا لغيرها دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل ينبغي أن يجتهد في الذكر والدعاء بما تيسر، وينبغي أن يدعو بالأدعية المأثورة وبأدعية القرآن الكريم، فإنها جوامع. وينبغي للحاج أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وأن يحسن الظن بربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الحديث رواه البخاري ومسلم.

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، واشكر لهم سعيهم، واغفر لهم ذنوبهم، واستر عيوبهم، وردهم إلى أوطانهم سالمين. اللهم اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا. اللهم اعتقهم من النار، وادخلهم الجنة دار الأبرار. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات إلى النور، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك، يا قادرا على كل شيء، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم، أذكرك الله ربك الذي خلقك ورزقك وأحياك وعافاك، والذي أطعمك وسقاك وكساك وآواك، والذي متعك بسمعك وبصرك وعقلك وقواك، والذي أمنك في وطنك على نفسك وأهلك ومالك، والذي علمك ما لم تكن تعلم، وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، والذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فاحمد الله يا أخي المسلم واشكره على نعمه بالاستعانة بها على طاعته لكي تستقر ويزيدك منها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أخي المسلم، انتهز فرصة شبابك وصحتك وحياتك قبل زوالها، فإن الحياة محدودة والأنفاس معدودة والأعمال والأقوال محسوبة ومكتوبة ومحفوظة، وسوف تسأل عنها وتجازى عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وسوف تسأل عن سمعك وبصرك ومن طوى عليه ضميرك. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كما سوف تسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك الذي تعلمته ماذا عملت فيه. فأعد للسؤال جوابا صحيحا لتكون من الناجحين الفائزين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخي المسلم، أخلص لله نيتك وأقوالك وأفعالك، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، وأخرج زكاة مالك إلى مستحقيها قبل أن تكون ثعبانا يطوقك في قبرك ويوم حشرك. أخرج زكاة مالك قبل أن يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبك وجبينك وظهرك. حافظ على صيام رمضان بالامتناع عن المفطرات وحفظ الجوارح عن المحرمات من الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والأكل والشرب المحرم، فإن هذه الأعمال تمنع الأجر والثواب وتذهب الحسنات وتوجب العقاب الأليم والعذاب لمن لم يتب منها. ومن تاب تاب الله عليه وغفر له ورحمه، وهو التواب الرحيم. أخي المسلم، حج البيت الحرام وليكن حجك مبرورا لتجزى به الجنة بأن تحج كما شرع الله وكما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالمحافظة على الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وعليك ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والفقراء والأيتام، واذكر الله كثيرا بلسانك وقلبك قائما وقاعدا وعلى جنبك، يذكرك برحمته ومغفرته ويثني عليك عند ملائكته، واستغفره يغفر لك. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهو تعالى يغفر للتائبين والمستغفرين ذنوبهم جميعا، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فتب إلى الله يتب عليك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واحفظ الله يحفظك، واتق الله حيثما كنت، وادعو الله يستجيب لك، وأسأله يعطك، وكن مع الله يكن معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأحسن عبادة الله كأنك تراه، فإنه تعالى يراك ويسمعك ويعلم سرك وعلانيتك. وأحسن إلى عباد الله بما تستطيع يحسن إليك ويرحمك، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أخي المسلم، انتبه لنفسك وحاسبها قبل الحساب وقبل هجوم الموت وانقطاع اللذات ودوام الحسرات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا خطايانا يوم الدين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء ويا واسع الفضل والعطاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البصر من نعم الله العظمى التي أنعم بها على الإنسان لكي يشكرها ويتمتع بها في شؤون حياته ويستعين بها على أمور دينه ودنياه. ولا يعرف قدر هذه النعمة حق المعرفة إلا من ابتلي بذهاب بصره. والبصر أداة خير إذا استعمل فيما شرع له النظر إليه والتفكر فيه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقد يكون وسيلة شر على صاحبه إذا استعمله في المحرمات والنظر إلى العورات وفضول زينة الحياة الدنيا نظرة إعجاب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. لذا أمر الله المؤمنين بالغض من أبصارهم، فقال تعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأمر المؤمنين بما يمنعهم من الوقوع فيما يخل بالإيمان، وهو غض الأبصار عن النظر المحرم إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات. ولما كان إطلاق النظر وسيلة إلى الوقوع في الزنا أمر الله بحفظ الفروج بعد الأمر بغض الأبصار عن الوطء المحرم في قبل أو دبر، وعن التمكين من مس الفروج والنظر إليها، وأخبر أن غض الأبصار وحفظ الفروج أطهر وأطيب وأنمى للأعمال، فإن من غض بصره وحفظ فرجه طهر من الخبث الذي تدنس به أهل الفواحش وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع به النفس الأمارة بالسوء وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره أنار الله بصيرته. ولما أمر الله المؤمنين بالغض من أبصارهم وحفظ فروجهم أمر المؤمنات بذلك، وأن لا يظهرن ما يدعو إلى الافتتان بهن من الزينة والحلي والثياب الجميلة وجميع البدن إلا ما ظهر منها كالثياب الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها. فكما أنه يجب على الرجل أن يغض طرفه عن النساء، فكذلك المرأة يجب عليها أن تغض طرفها عن الرجال. فقد دخل ابن أم مكتوم الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده امرأتان من نسائه، فأمرهما بالاحتجاب منه، فقالتا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ فإذا وجب الاحتجاب عن الأعمى فكيف بغيره؟ والنظرة بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، وبمنزلة السهم من الرمية كما قيل. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أيها المستمعون الكرام، ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وإباحته في مواضع الحاجة، كنظر الخاطب إلى مخطوبته. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة يجد حلاوتها إلى يوم يلقاه، أو كما قال. وقال جرير بن عبد الله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد من الناظر، فما لم يتعمده القلب لا يؤاخذ عليه. فإذا نظر الثانية متعمدا أثم. فأمر المؤمنين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عند نظرة الفجأة أن يصرفون أبصارهم وألا يستديم النظر، فإن استدامته كتكريره، ففتنة النظر أصل كل فتنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. الحديث: فالعين تعصي بالنظر المحرم وذلك زناها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة، فلا تزال شجرة الحب تنمى حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما ينفعه، فيخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب له ارتكاب المحظورات والفتن ويلقي القلب في القلق. والسبب في هذا أن الناظر التزت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة، كأكل الطعام اللذيذ إذا أكل منه لقمة ولو أنه غض بصره أولا لاستراح قلبه. ففي غض البصر منافع كثيرة وفوائد عديدة، منها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في دنياه وآخرته، وأنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي ربما كان في هلاكه، ومنها أنه يحدث القلب نورا وإشراقا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة تظهر في الوجه. ومن فوائد غض البصر أنه يخلص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق بصره دامت حسرته، وأنه يورث صحة الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الصادق والكاذب، ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة بالله وأحكامه. ومن ذلك أن غض البصر يورث القلب ثباتا وشجاعة، وفي الأثر أن الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله. ومنها أنه يورث القلب سرورا وفرحا أعظم من اللذة الحاصلة بالنظر، وأنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير هواه وشهوته، وأنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك، وأن غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته، وإطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وخبثه وعدم ملاحظته للعواقب. قال الشاعر: وأعقل الناس من لم يرتكب عملا حتى يفكر ما تجني عواقبه. وغض البصر يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، وإطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة. وفوائد غض البصر وآفات إرساله أكثر من أن تحصى. وسوف يسأل الإنسان عما يسمع ويبصر ويكنه ضميره. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فليس الإنسان بمهمل ولا مغفول عنه وإن غفل. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ولعظم نعمة البصر عوض الله من ابتلي بذهاب بصره فصبر الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة يريد عينيه. رواه أحمد والبخاري. فعلى المسلم أن يفكر في نعم الله عليه وأن يرعاها حق رعايتها، فيعترف بها باطنا ويتحدث بها ظاهرا، وأن يستعين بها على ما يحبه الله ويرضاه حتى تستقر وتزداد ويثاب عليها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.